باب الرجوع إليه سبحانه وتعالى. على هذه نحن إن شاء الله من درس اليوم والجمعة القادمة إن كان في العمر البقية إن شاء الله نحن نتكلم على الموضوع التوبة. هذا بين معناها تعلموا على موضوع التوبة وتعرفوها. شنو المذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التعرف وتعرف شنو التوبة ننسى ولا ننسى أيضا. الذي نذكر نفسي ونذكر إخواني. لأن أمر التوبة يحتاج له كل. لكن حتى واحد لا يحتاج إلى التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله أكثر من 100 مرة في اليوم. أو كما قال الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان الصحابة يعودون له في المجلس الواحد أنه عليه الصلاة والسلام يقول استغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. إحنا في المجلس الواحد نديره أكثر من 100 دم. يا رب من شر في واحد. يا رب أذكرنا حرة مؤمنة نقية تقية. يعني مجلس التعليم هذا يختلف عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. تقعد في مجلس من المجالس تكون مفتح الذنوب والمعاصي. قلما تجد مجلسا يبداه بسم الله بشمسور وسبحانك الله وبحمدك. قليل منه لين الشيطان. الشيطان ما يبانش بعض الأحيان شياطين الإنس لأنه كان بعض الأنانيين مش يعرفوا علامتهم مش تحضروهم لقيت واحد يفسد بين الناس. الشيطان مش بل ما يصل السن المولود الصحيفة تاعو بيضا كي كنت تعملوها بيضاء هكذا. فالمبدأ لما بلغ انه لما يبلغ الانسان سواء رجل او امراه لما يوصل مرحله البلوغ مثل ما يبدا الاخر يا بداية البلوغ تقول الملائكه في الحسنات والسيئات. قبل البلوغ ما كانش عافية عند رب العالمين، من البلوغ حتى الموت تتسجل علينا السيئات والحسنات. كل واحد منا عمل وراه. يا ترى تضح لنا هذا اللي قالوا البلوغ بلوغ الروح. وكل سقسي واحد احنا ما نحبوش الله يسلط علينا كل الروح جميعا ان شاء الله. وكل واحد عمل وحده بلوغ ويخدم مع روحه ويقول الله تدخل تعيير وتحب خلاص. قد يقول لك بالك هذا وين بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش فهل السواد هذا وهذه السيئات لولا نقص الله عز وجل لو كان رب العالمين ما افتحناش باب التوبه هذا احنا المؤمنين نعترف ونقر بالذنب قلنا مع معترفين قال رانا ضعاف رانا خلطنا رانا درنا ذنوب الفرق بيننا وبين الكافرين والمنافقين الكافرين هم مفروغ منهم المنافقين لا المؤمن لما يدير الذنب يتعب ويغلب ويتقلى ويندم وبعد نشوف ان شاء الله شنو راح نتوبا. اما المنافق ربي قال على المنافقين حتى رب العالمين طبعا الله ويعطيهم تصيبهم البلاء ويصيبهم المصائب. الفرق بين المؤمن والمنافق المؤمن حين يبتلى يتذكر يقول اكيد لا جانب اما اني درت معصيه ولا ما درتش معصيه رب العالمين يبتلي والله يراه من الذنوب. اما المنافق كما قال ربي ابعد عنهم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اذن فهم باش واحد يعرف وين يحط راسه. لما يكون يصاب اما بمعصيه تكفير لله درت حاجه ساعات ساعات ربي ما يتذكر ما لا يقدر عليه. انه رب العالمين مرات يمتلي العبد يسمع دعاءه ونحن ما صرنا حاجه وين تروح ثم تعيط ثم تعيط قلت لكم يا ربي يا ربي يا ربي تديري قلت يا ربي يا ربي ربي يحبك. فلما يقول العبد يا ربي يا ربي يقول الله عز وجل لبيك عبدي لبيك لبيك على بالكم كيفاش وقت العداوه بينه وبين الانبياء كما جاء في الآثار أنه كان من حباد يحب تربي بزاف، هو جاهل ما يفهمش أو يعرف عظمة الله عز وجل وقدرته، وكان من المقربين، وكان يعبد الله عز وجل من أكثر حباد. رغم ذلك لما قالوا ربنا قال الله عز وجل عز وجل يتكلم عن إبليس. الملائكة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أبى إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. المهم ما بقاش يسجد. باش يسجد. واش وعدوا؟ ما قالوا يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال في أيام طيب. الخلاصة مذنوب. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف ما يسجدش ليه، قال له خلقتني أنا من النار وخلقته من الطين. كما يقولوا تعالى ربما نذر أقبح. الله عز وجل لعنه وطرده وقال اخرج من أمرك ومن منحورك. الآية خير الله. إبليس لما طرده الله عز وجل برحمته ما هوش بالعامية كيف نقولوا حتى راسه إن شاء الله. ثم بدأت العذاب وقال بنات. قال للشيطان قال الشهاده، لانه بعض الناس يقول لك انا كبرت 60 سنه ولا 70 سنه ولا بدينا نحن خلاص واش التوبه عندي. الذنب مباشرة يتوب